أجمع يشهد صحوة إسلامية أثرية. ومعنى أثرية أي أنها تضرب بجذورها أو تنزع بجذورها إلى الجذور الأولى للطرف الثالث رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبلدنا هذا أحد البلاد التي تشهد هذه الصحوة المباركة. وكما حدثني أخلاق كثيرة من بلاد كثيرة، فهم أناس لهم وزنهم الحكري أن الله تبارك وتعالى لو أحيا هذا البلد لانضرت وراءه كل البلاد الإسلامية وغيرها. فلذلك تجد أن أمارات الجفاف على هذا البلد أشد بكثير جدا جدا من أي بلد آخر، حتى أن حجم الضرب الذي تشهده الحركة الإسلامية بلغ حدا عجيبا جدا، لولا أن الله تبارك وتعالى أجمع بحياة هذا الجسد لمات من كثرة الضربات التي تتوالى على رأسه. هذه الصحوة الإسلامية المباركة إن شاء الله تعالى يراد لها أن تنزع إلى الجذور الأولى، وهذا إنما يكون بمزيد من العلم. هذا التحدث الذي يشهده المسلمون الآن التحدث الفكري سببه الجهل وقلة العلم، حتى أن بعض من مزيدهم من الأخوات هكذا ظاهرهم والله قصيرهم قال له بعضهم دائما لقد عزمته ولمته انه لا يحجب بناته. اتدرون كيف قال؟ قال انا لا اريد ان تهجرك، انا اريد ان تنتجي هذا الجن وهو مجتمع. مثل هذه الصفقه التي عشنا فيها وما زال حتى الان يعني يعرضونها بقدر وقليلهم عرضت اصول الاسلام للجدل. اذا قال الله تبارك وتعالى ورسوله امرا لا يجوز للمسلم ان يجادل فيه، هل يمكن ان يقال ان اترك بنتي حتى تلبس الحجاب لو امتنعت؟ حتى انها لم تقتنع تكره حكم الله ارضا، هذا هو الصواب. ثم لا يجنيها اصلا وما يجني عقلها حتى يمكن ان يقال اقتنعت ام لا. اذا حكم الله تبارك وتعالى في الزين دائما اقتناع البنت وراي البنت هو المقدم بحكم الله تبارك وتعالى في اخر القائمه، لانها ان لم تقتنع به ظهر الحكم كذا. هذا منا وبثناه وما زلنا نعانيه، او ما زال بعض المسلمين يعاني هذه الصفقة التي ورثها بدعوى الحرية العقلية. تعرضوا اصول الاسلام من جدل. لو نظرت انت الى اسلافك وكيف كانوا اذا انشر اليهم امر اجتهد في ان يلتزم به حتى وان اخطا، المهم ان يلتزم من وجهه نظره حتى يتبين له الخطا فلا يلج فيه انما يرجع. انظر الى هذا الطريق التحليل. لما انظر الله تبارك وتعالى قوله وقل يشهد حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فكان بعض الصحابه يلبس في يديه خيطا ابيض وخيطا اسود وياكل ويشرب حتى يظهر له الخيط الابيض من الخيط الاسود. لان هذا ليس المقصود من الايه، المقصود الخيط الابيض من الخيط الاسود اي قطاع النور والظلمه الظلمه الاربعه. فهو اول ما وصله النص وتهمه دور الى العمل به على مقتضى تهمه، وهو ما وصل حتى يقول حتى القى رجلا مجتهدا او نحو ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن اطاعكن يسوقا به اقوالكن يدا، أي غلطة تمر من كل أفريقنا هذا الشيء. لكن وجودنا أفريقنا أيضاً هو تجد بها أفضل من غير أخرى الأفريقنا هذا والذي تجمعته لعقد أمري عليه الصلاة والسلام. وما أفريقنا لازم يعني العقل هذا أن يجب الإسلام لسان النبي صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. ما تقلنا إلى معنى الحديث إلا عندما تقلت زي ما يقولون تجاهك رضي الله عنها هي أول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعدها. وكلها تقلت فيها ومن يعود الكفر كفر كل الأعداء فلن تقل هي أصلا لسان النبي صلى الله عليه وسلم لازم بهذا المعنى المتبادل. فلما تقلت زي ما رضي الله عنها علمنا ما المقصود من الحديث أتولكم هذا والكفار وكانت زينة رضي الله عنها أكثر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم خلقا. إذا لهذا هذا الدين هو الالتزام بمفهوم الآيات ومفهوم الأحاديث كان يدل على عدم الإيمان في قلب الولاد. لا تعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم للجبل. يا سيدنا إن كنت في جوهر عن غير بينة ولا غير أصول فإلا تتناظر العالمين على مكتبة أصول المعروفة في سبيل الوصول إلى الحق هذه مكرمة عن هذا. حتى لو قال إن المناظرة أو المناقشة من هي معنى الوصول لا لا إن الجسم عالما بأصول المناظرة أو أصول المناقشة أو أصول ما يتكلم به فاعلم ان هذا الكلام في الله الاصل امتداد الجبل المنزل. اين قول الله عز وجل ليسلمون التسليما اذا جمعت قولا لنبي عليه الصلاه والسلام فتسلم نبيه التسليما اين لا يدرك هذا التسليم. في سنه التلميذ لسند صحيح ان ابا هريره رضي الله عنه قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما نفست النار. كان هذا حكما في اول الاسلام ان اي انسان يقتل شيئا يفتك النار او يقتل شيئا يفتك النار يحدث مليئا جديدا. ثم نفست هذا الاسم بعد ذلك كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري وغيره كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء مما نفست النار. هذا هو رأي مسلم الحديث الأول وأبدأ من نفس الناس ولم يسمع الناس فصار يسكن دائما بإيجاد الوضوء على من أجل كل أن يستكن الناس. فجاء قيمه وقيمة مع الناس أجل من الله قال له مع الناس يا الله رأي أترفق من طعام أجده في كتاب الله حلالا ومن رأيك من الأكل الذي من الوقت لابد أن تترك وهذا مما أحلها الله لي فما هي العلة في رفقات الوضوء إن كان لابد من رأيك الأكل الذي وجود الماء. فأبي هريرة يجي أبي ابن عباس يجي ما أبي هريرة من جهود العقل أبي هريرة نعم ومصر ابن عباس نعم قد يجبه ولذلك استنفع لغاية أفضل استنفاع ابن عباس للتمام. فلما قال ابن عباس له يا رهيرة أتربأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا حتى لما تبرأ من الحنين يعني ألا يجوز رجوع من نار الساكن والاستحمام بنار الساكن حتى وهذا لا تكفي من نار نفسك فتنفع إذا توضأت بماء من السكر وتريد الوضوء أيضا. فأمسك أبو هريرة حكمة من الخطر وقال أشهد عدد هذا الخطر أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مسك النار. ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تبرد به الأنفال لا تبرد الأنفال الحديث اتهم عائشة اتهم أحمد لكن لو اتهم هذا الحديث انتقى رقم حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت تقول. وكذلك سمع ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن التقيد اذا لحن الانسان فلا يكون له ان يتقيد. هذا سمعه ابو هريره من النبي عليه الصلاه والسلام ان عائشة رضي الله عنها قالت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكله ولإطعامه جميعا. هذا ان هذا موقف او هذا معارض لحديث ابي هريره. وانا ارسل على هريره هذا الرسل وهذا الحديث الذي حدث به عائشه. فقيل له يوما في سجن نخله فقال لئن اسقي من صائم هذه الصارع اللي هو البلد اللي بيجي من جبل جمل الغربان يقول لئن اسقي ان اسقي من جبل احب الي من ان اهدي طيبا او نفسا. يعني ابن خديجه يأتي زمن بما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام يجد الدرجه انه يسرى بالصواب والكفران احب اليه من ان يستطيع لان النبي عليه الصلاه والسلام هو المسؤول عن نفسه. فانا قلت قبل ذلك هناك فرق بين الذين قاتلوا على ايات القران الكريم وبين الذين ورثوا القران الكريم. هناك فرق كبير بين الذي عانى واريح دمه وعرض بكل انواع النهار في سبيل تبليغ آية من آيات الله حتى يظن هناك فرق بين هذا وبين الذي ورث القران الكريم كله 144 سوره ورثها كلها. هذا الرجل المجازع الذي يقول ان صرفه ثم يحكي على الرجل من بعده فيرثها. هذه الصوره غاليه جدا على نفس الرجل لانه يكرمها بكل ذره من الديانة بخلاف الذي يرث. يمكن ان هو ينفق كل هذه الاهالي الطائله التي جمعها والده الى عشرات السنوات انتظر في اسبوع معه. ولذلك قال الله عز وجل عن بني اسرائيل فخلق من بعدهم خمس ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الازمه ويقولون سيرث الينا. يخرج في ايات الله عز وجل ويحرقها لاجل الدمار والدرهم ويقولون كل انا سيرث الينا. فإذا كان لا يذكر الله عز وجل الكتاب علمت أن هؤلاء لا يذكرون عن الذين نزلت عليهم التوراة. فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم وراء كل صحابي قصة طويلة دامية في سبيل الإسلام. فهؤلاء كان أحساسهم في المسجد الشرعي بخلاف أحساس المسلمين الآن. فماذا نجد الآن؟ من يرى ورع هؤلاء الصحابة داخل في جملة التنقل يقول هذا ورع ورع المستقيم لا يثبت حكما. فنقول له خلينا الآن من القاعدة في التقليد لماذا تجري بهؤلاء وبورع هؤلاء في كتاب الشمس في جانبها أن امرأة قالت لولدها افتح لي مثلا بابا افتح لي مثلا بابا فقال في من ذات بالشدة وضعوا ستة أزهار فتح عن ذات ثلاثة أزهار لما قال كان يتقل نصر من ذات فقال إن فتح أقل أو أكثر أن يطلع في جنة الجنة أن يطلع في جنة الجنة. لذلك أنا بقول أن هذا تنقع لما تعده تنقع قل أن ماذا لا يلزمني كمخلية قل أنني لو فتحت أكثر من النصر لا أكون آخرا فرعا لكن لم يجري على أمثال هؤلاء. كذلك الذي هو يستهز هذا السبب من الانحراف ومن البعد عن التنزل بكثير جدا من المستحبات وبعض الواجبات له أن يرى مثل هذا التنزل. هذا يرى هذا جدا وقد طرق أسلاكنا بكثير مرة في هذا الباب. في سيرة أعلام الغلاء للإمام زياد في ترجمة الإمام العالم المصري وفيه بن جراح أن رجلا استبدل فدخل رسول داره وتهرب ورجم وجهه بالتراب ثم مال على الرجل الذي استكنه وقال له زد وفي عن جهنده فالايام لا تلف عليك. كان هذا اليوم رايع ان يرجع الى نفسه ورا انه المجلس وان انا من فوق المعصيه الله ان مثلك يتجرا على مثلي او تجني فهذا بذنبي فادعي ان يسدد لك التراب في الاخر يقول هجرتي عن جهنمه فالله اكرمك عليه. وايضا في قصيدة عبد الله بن عمر امام العالم المفرد المسلم فهو من كلامه الامام مالك رحمه الله قال نظرت اني كلما اخذت انسانا اعطيه علما يريد ان يقف عن الغيبه يريد ان يؤدب نفسه قال فقمت اغراض واقوم فاجلبت الثانيه فقمت او نظرت انني كلما اخذت انسانا انا اتصدق ودرسه قال ان كنت بالدراهم تركت العلم معنى الادب ليه كان اسبابنا عليهم معرفتهم وبلوغهم درجه اعلى من درجه المستحبات انهن الان لم ينافس في ادراك ذلك الوزيرات التي ينزل الفرائض عليه الناس فيها الان فماذا تحدثات المستحبات ووضع الولاد الاخر عندما يكلم مثلا خطات الخلفيه بطبقه وتطوع واقوام يزيد الخليفه هذا الرجل رواه في الولاد الاخر يتكلم بالتفاوت لقصير كل الذين اذا عرض عليهم شيء من المستحبات فهناك الى جنة القتال والتفاتر يعلم انه مخصص في هذه الوقت لانه لا يمكن الانسان يفعل هذه الوجهات اذا ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من درجته في الجنة ويبني خطاه الى الجنة ويبعده عن النار يستهدى به انا لا يمكن تجده الا ان هذا مخصص في الواجبات حقيقة فمثل هؤلاء ان يرى مخصص الله علينا مستقيم يرونه الغفلة في ذلك مطلع ويرونه من التسجيل يدينه فمن يتكلم مثلا عن ما يجرى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جاء رجل فقال أن يقترف الكاس عن بابا فعرض عليه حكم الله فجاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى رجل صاح غنم مثلا فقال له كنت عليك الكهف أقرا سني للكهف عليك على الأرض قال مثلا أسلمت أنت فحرم على نفسه أسلم لقوم الكهف أسلمت أنت لماذا ربنا هذا الوقت الذي يستيقظ به مثل مصروفه فما يريد أن يدخل إلى بطنه إلا حلال صرف مع اننا لو اشترى وطن نقول انه ليس عليه ذنب هؤلاء الائمه لا يرضون في هذا كان حنيفه رحمه الله وهو احد الائمه المتهمين بالكبار لا يهيب عنه مثل هذه الحقيقه والحكم الفكري حتى يكرر على نفسه وابنه الذين طلع 20 سنه انما هذا لا يكون في باب واحد يكون الذي لا حق له فتنظر الى هؤلاء الاخوان نظره اعجابها الخبير ان هذا اخر من مثل قوله عليه الصلاه والسلام ولما هو يمشي في الطريق فراى ثمره على الارض فقال لولا اني اقرا انها من ثمر الصبره معلوم ما ادري على يد اليمين امام ثمر الصدقات ام لا فهي مدينة الحال بالنسبة لي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أعلم وأبقى أن تكون من ثمة الصدقة لا تنفعها أن يعتز بالمتقين الوالدين وكله أخذ منه عليه الصلاة والسلام جاءت أخت باسم الحاكم إلى الإمام أحمد وقالت له بينا أن أخذل وسرد إذ يمر الحركة حركة السلطان بمفاعله يعني ظاهرون إلى قصر السلطان فهم يحملون المفاعل فيمرون على بيت يسر الحاجة قال أنا يحل لنا أن نرحل في ضوء هذا المفاعل ويحل لنا لأن هذا الخير منتجك أيحل لنا أن نرحل في ضوء هذا المفاعل فقال لها من اي بيت انتم قالت من بيت الحاكم أبقى الإمام وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق لا تأكل في مساعيه. لا يتصور الإمام أحد يقول لا تأكل في مساعيه من الغزء في مساعد هؤلاء حرام. نحن الآن لا نتكلم في الحرام لأن الغير هذا أبعد الآن. نحن في باب أكبر جدا اسم غير الورع الذي لا يقف له ولا نهاية بل على حسب دينه ضد الورع. والنبي استهزا ولد هذا البحر يغري جدا جدا الآن. وأم امرأة فاضلة من العالمات وهي العائشة الأيوبية كانت تسكن مكة فظلت 30 عاما لا تأكل الهواتها ولا اللحوم التي تأكل من بلد من بلدها. لماذا؟ لأنها علمت أن أهلها لا يورثون الأنام. وكذلك ابو هريره الدين لا كان يأكل ابدا من الثمار المدينه. لماذا؟ لانه علم ان الله لا يدين الزكاه. مع انه لو ان ماله ماله قال انه اجل شرعا لكن لما قلنا باب الورع هو من جهله. وكذلك الامام النووي رحمه الله ظل طيله عمره المبارك ومات يتم 45 سنه وبلغ مبلغ الاجتهاد المنتشر في مذهب المرتضى. كان لا يأكل من حرائر المسجد. ويسأل عن ذلك ويقول هي كثيرة الألفاظ. لأن هذه التأديب منها وراء فأخشى أن يدخل بطل منها في الأساس التي لا تحل لي. فلذلك هو الوقت الثالث. والله تعالى في اعمالهم. يعني مثلا رجل كتب الكتاب الجميل رحمه الله يقول عنه ابن القيم في كتاب الواجب الطيب من السنه الطيبه يقول في الزنا عزك الله روحه واروح حضريته يكتب في مجلس لا ينكره الناس في جمعه لانه في المجلس الواحده ما لو اردت انا أن أنزل وراءه أظل أسبوعا كاملا بأنفسنا مع أنه لم يصلي ليريدها المرسل ويجمع عليها ويقصي دين في النار والسنوات ويحتاج إلى بحيث الذي يملك بدون وجود كل هذه المفاتات ومع ذلك يدخل في ليلة ما يجوز الناس في الجنة. فطبعا هذه الأسئلة بارك الله عز وجل في أعمالهم. انظر انت الان وتقصد بعدها ترى مثل هذه الامثله ورائع مثلها ايضا وتنظر الى اعمال المسلمين الان او حال الاخوه الذين يجدوا من امام افضل العوام. هل هناك سبب ان هؤلاء هذول الاولاد ان الجهل عن هذا ونفسه من وجود الشرعيه يكلف المسلمين تكليفا بارزا جدا وهناك رحمه اسلاميه سابقه فلتجرد النقود ولا يتعقد المرء فيها لجهله ولا اقول لجهله. فانما اراني اتينا من الضعف الى الهوان اضعاف اضعاف ما اوتي اتناقلها من الجد يدعوه. فهل يتقابلون كانوا يتقابلون بالعلم ونحن نتقابل بالجهل. كان يقال فلان اعلم من فلان نحن الان نقول فلان اقصد جهلا من فلان. ما كانوا يتقابلون بالعلم. فمسجدتنا الكبيرة فرص التعلم. وجود الجهاز المنحرف عن الكتاب والسنة سببها فرص التعلم. والتعقد من الجهل ولا أقول تعقد من العلم. لأن التعقد من العلم خير وكان العلم نافع. وهذا كمثل المجتهد إن نظر في بعض الأدلة الشرعية تصدق على ما يعتقد أنه الحق. لماذا لم يعلم؟ ان هذا لا اله الا الله. قد نقلت مثلا الاندلسي في بعض ما كان يظهر اليه ومثل هذا كان خلافا لظواهر الكتاب والسنه. وكان يرى انه على حق وان مخالفته على خطا. فكان اذا علم انه على الحق جهر بالحق وان عذر يستلزم. فانه يعتقد انه على حق. كل هذا مسؤوليات بان تكون على دوايه بالاصول. هذا هو عصر الامر. وفي مثل هذا يقول ابن خلدون قالوا تجملا فان الناس قد كثرت اقواربهم واقاربهم الورى نقما. يعني انت بقى انك انت تجهل بما تعتقد جهالا نهارا انت تجمل وثلاث وقت بهذا الحق الذي تعتقده. قالوا تجمل فان الناس قد كثرت اقواربهم واقاربهم الورى نقما. كنت فلعل كل مريض الغرام لله أقول للرأي إذ في رأيهم ثمن أو كتابة فأنني من بعض النفط نفط إلى فيها أنت ولا في مطرب الأهل لا غرف فالقوم في صدري وفي كبري ولا سروري به لأنهم خطر بعض يعض على قم الخطا ثمنا من مات من خالتي عند له حسنا. هذا يعتقد انه على الحق غير درجه ان يرجع. نحن نقاتل الان وكلامنا ليس هذا السلف من هذا. النظرة في هذا السلف الموجود الان بين المسلمين من يتعصب لبعض ارائه بالجهل ولا يقول العلم. لان العلماء يتعبد بالخلاف. والجهلاء لا يتعبد بالخلاف. لذلك تجد المسلم إذا اختلف مع أخيه المسلم في مسألة قرائية فكان يصير مثلا سائل من الخلوق في الفجر هل يروع أم لا؟ ولكن الأصل بكل تفسير الله لما يعني مجاز الشرع لا أصل أنها بالنسبة من أولادها عند المتأخرين تعرف يسوع أي مثلا من يرى الخط بعد ركوع السلام أو مثلا من يرى أن الوتر واجب مثلا تنظر في مثل هذه المسائل الفرعية الكثيرة جدا جدا لعل بعضهم وقد رأينا يترك المسجد الذي يقوم به الأخوة إذا رأينا رجلا يتعلم خلاف الإسلام في المسائل الفرعية مع آخر فيعلم أنه على قدر من العلم أن يحضر هذا المحاضرة لا يستطيع ولا يستطيع لكننا إن كل المسألة يعني الخلاف فيها مسألة وما في شيء ثلاثة يا محمد يعني لا يوجد أن تبدأ المخالفة أبناء على ثلاثة أمة الضربة أن يقول للمخالف نحن المريض بطلبة محتوى على أصل ما يقول هي فهمها كذا وقبل تفهم جماعة العلماء الثالثين هذا يمكن ذلك وحدة لا يوجد ذلك في ذلك المتعصب اللي يجب الاستحلال هذا ثلاثة معتبرة لا يجوز لأحد حتى المتبني أحد غيره أن يبدع الأعداء أن يبدع الأعداء. إنما لو كان رجل من رجل يرى حرمة النقاش وهذا الذي يجري على صفحات جريدة النور وقد رفع أكثر من كان عن النقاش فهذا يكون تفسير أصحاب الحرمة النقاش فهو أقرب من النقاش هذا الخلاف لا يعتبر لأنه ليس ولأنه لم يثبت بهذه الفكرة أحد من المحاكمين إطلاقا فهذا رجل يكون حرام إذا هو من الحكم من يقول واجب ومن الحكم من حق لطريقة هي تسمحت وقالت مباحة من أحياء الخطأ فالقول بالله وأفعله جدا إننا الحوض والمتحدان والمجيد هذا وعادان الأولاد مع روحانا عند الأولاد وماذا الذي يرى أبره في المطلقة؟ فستكون عندهم المنمرة تستيق الإسم معنا تستيق عندهم المنمرة يلقي أنت عن الجمال في الملايين لأن مثل مدار حرام إيه معنى حرام؟ أهل أهل في جهنم ارتكبت محرمة كالمرأة التي تختلف عن فرجها وعن رافعها وعن محيها وعن قدرها هل رأيت في حسن حياتك يمكن أن تكون هذه الصورة؟ الحياة ما تبقى تكون هنا قدير الحديث جديد فهي أولا نجد في الجنة الصحيات واحد نجد أن يكون معها يقول فكل المسافات كبيرة بين الفجرين. ونحن ننظر الآن إلى عوامل المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة ونواهم في قياداتهم الفرعية وقدرات عقلهم وما يتأمل بعضهم البعض. فنحن نقول أن هذا بسبب السياسة. فقلوا لي مثلا اضرب لنا امثله تجمع هذا المراه ان الاحتمال الفرعي لا يفقد وجود القضيه كما يقولون. عندما بعض المقاول المختلفه بها بين الصحابه كالنظام الذي يفصل ايضا بين ابن عباس وبين ابي هريره. اظن ابو هريره عن ابن عباس وعبد المنبلغ وطرقه من المختلف مع يوائد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تماما ماذا أفضل؟ اختلافها وسعوه اختلافها طالما أن المختلف عالم أو على الأقل ضوابط العلم أو أدنى ضوابط العلم أو بعضها مزيدا منه. فما جاء الحديث الذي أخرجه الأبو هريرة في سننه وقوله الصحيحين أنه قيل ابن مسعود إن عثمان رضي الله عنه يتأيّم لنا أيها المؤمنين وهو طبعا أمير الحج يصلي الكبرى في منى أربعة. فأول ما بلغ ابن مسعود هذا استرجع قال إن الله إلا إلا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى أبي بكر ركعتين وعمر ركعتين صلى عثمان أيضا خير أكثر من صدر خلافته صلى ركعتين فما بالك لا يصلي أربعا وليس له سبق في الإسلام. استرجع عبد الله بن مسعود نعم يسترجع قد وخطأ. فلما أذن الجنازة قام فصلى خلف عثمان على الكعبة. استعظموا هذا الفعل منه. قال لهم جنتين اثنتين. جنت على عظيم تكريمه رضي الله عنه. قال الخلال كفر. الخلال كفر. لأنه قال الآن أن جماعة من رأي ابن القيم وقال لها أن هي الصلاة والسلام لم يمد أربعة. وانت وقلت لك بل بجالك لك مخالف لما يقع الان ومخالف لك ان يقع الان وابو بكر وعمر كما لو يصلي خلفه يا جماعه هذا مثل نفسه انا راجع ان يصلي اثنتين فهي في ورائي ماذا يكون حال المسلمين وقد اتصل الى فرقتين بين يد الله عز وجل هي اعظم شعائر الاسلام. فرع عبد المسعود إضافة بفكره وهذه القضية اللي تعتبرها العلماء لنا أقول أن رأي من الجهد ينشأ بأسلوب على مستوى آخر. رأي من الجهد ينشأ بحجة على مستوى آخر. فمثلا الإمام أبي حنيفة أكثر لا يمكن أن يستطيع رأي المسلمين لولا أن يستطيع رجل يستطيع عنده أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع به أن يستطيع بخطوة بخطوة من المسلمين فأنا أنت فما أنت إنما يكون رجل المجتهد حجة على من على من هو دونه من العوام لأن العام ليس عنده الملك الملك في التنبيه ولا مسلم باء فلا يجب أن يسمع رجلا من المسلمين. قد مسعود رضي الله عنه راى ان عثمان لا تعمل ذلك لهوى في المسجد بل فان ولا فقال لهم لي دار في المسجد انا لي دار في المسجد فان يقيم وراى ان يصرف ان القصر انما يامر المسافه فقال انا لست بمسافه فلما اقعد سلامه انا اقيم اذا مسجد عثمان فعل هذا اجتهادا منه ووقفت عائشة رضي الله عنها في هذا الاجتهاد. وتقول كما في مثل الإمام أحمد بسند كبير مجهول ان انا جرت الغزال لما كانت الرجل وقيل له ان عثمان اتانا فحيث لا ترجع قال لا اله الا الله ان الله ان الله ان الله راجعون هذا دل على قطع الفتوى ان عبد الى غيره ومع ذلك عندما قيل للصلاه ان يقلته ولم يغادر من اعتقد انظر كيف ان تواجه ان يتهلى وتعالى تهلى قائد الان بانه لعل احمد وحدث ماذا ما يحدث اقل من هذا بكثير جدا وتحدث عليه مقاطعات وتسميعات من كل الطرفين فما ذلك الى حدث مثل هذا بل انا اقول لكم الان اعظم من هذا لما جاء عثمان بن عفان اراد ان يجمع الوقت وقال له من قلت في قوم ترجعوا الى غير الانسان فانه خاطئ وقد نزل القران ولغه الخوي وكان ان وكان السير والقران يسال على الاوراق وعلى العظام وغير التركيب اي التركيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقرأوا هذه الايه كبيره كذا واقصد كل غير التركيب اي على غير التركيب الموجود بعدها فلما كان في الحلقة الأخيرة في رمضان الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض جاء جبريل فعرض المصحف مرتين على النبي عليه الصلاة والسلام ففي الحلقة الأخيرة استقر المصحف على ما هو عليه الآن يعني لو لم يلبس المصحف طريقة مرة المصحف وليس معك قد لم تركب في الآن ما جاء قراءة يتبق ويأتيه ويأتيه ويأتيه ويأتيه ويأتيه كثير جداً جداً جداً جداً جداً لما كنت لما تكبر مثلاً آخر أكيد هو أكيد ألم ترقيه فقاوة وقفل أسحاب الحديد أن يجب أكيد من المفضلين أسلام أيضا الأولين فرمين بزيارة المنزل فانت هذه الكلة في الطلاب أكيد أكيد ولذلك بعض العلماء الإمام الشافعي لا يذكر طريقة رد الاسم والجماعة في الجار في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة بل هناك علاقة قوية جدا بين كل كورة أم القيادة عقلية فما مثلا هذا المثال لأن صلاح هذا لا يحدثان إحنا اتفاق على الصلاح وكانت هذه كل الجماعات ولو رفع هاتان الرؤيتان ما من الجرح اذا من ذكر الله عز وجل هذا لم يتمكن المبصرون من غير تنظيم اذا الله تبارك وتعالى يمتن على قريش انه اهلك ابراهك وجنوده فجعله تعقر المحبوب من امراء قريش لاجل ان تهم الامه بان قريش بهذه الطائفه بدل ما تحدث نوع من العقابات والنجاه العظيم ويسير على الرياض العظيم والصلاه العظيم والحقوق العظيم الى اخره فهذه السيره التي تهمها القرطان كانت سيره معقوله في مصحف ابن سعد فعثمان بن عفان لما هدف المعركه المذكوره يوقف كان قرار لنا فقضي ان يضيع القران بموت الحجر فقبل ان يجمع في القران فجعل لكل ايه كاهله العدد يعني اقول يا قران القران الكريم اللي انت كان واحد معاك واحد قران ليش مكه ايه كيف اهتمام الله انما لاجل التفرد وقد حدث شيء عجيب معجز اقوله الان فقال ان اختلفتم في شيء فارجعوه الى قراءه جلد الاصابه فان القران نزل بلسان الكيف وامر عثمان باحراق جميع المصاحف ما عدا هذا المصحف الجامع الذي يسمى حتى الان بمصحف عثمان رضي الله عنه فماذا كان المصحف الجامع قال والله لن احرق مصحفك والله لا احرق مصحفك اانا ارجع الى قراءه جلد فوالله لقد اخذت 70 سوره من فم النبي صلى الله عليه وسلم اقراها علي لان مجيد في اذتان يلعب مع الصبيان يعني ذكرني شعر امي عن الله شعر ايه بفرقنته وعن اللي يلعب على الكلام في السارة وقد حدثت 70 قوة انا جيدا ارجع لهذا انا جيدا الله يرجع اليه وهذا ان يحلق نفحته وقال الجهنات من كان عنده مصحف ان يظلم ان الله تعالى يقول ان الوجل يحكد ما ظل الى القيامة فتنبت هذا الذي خلقه فاذا هو مصحف يعني ايه صار ومن يظلم يحكد ما ظل الى القيامة انا لا ارجع الى قراءة ذلك لهذا يجبره عثمان ان يدعك الذي سمعه ورسله بكل ما يعني هذا الكلام وهذا هو انا اظن لو مثلا هذا الموقف سبيله لا هذا تبرمنا الحرب على قدر ما كان في ضرب مثلا هذا ولكن ماذا حدث في النهايه ماذا ابن مسعود على راي الجميع انما هي حميده كان يراها في الخير ثم نزل على الرئيس وراه مجموع فانها كبر المجموع افضل من كبر الخير لانها تعذب وانت مع اخوانك امر من ان تكون خاطئا وانت اما الذي اراد الخير اليوم في قصه الجمع المصح فهذه لا تخلو من حراره وهو انه كان يأتون برجلين من آية الرحيم فجاءوا على قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم الآية فما وعدوها إلا عند حذيفة بن ثابت الأنصاري فيقول القائل فما أتيها إلا رغم أنها تتمد حذيفة وحده لأننا كان يكون وجوده رئيسين على الأقل هذا الحديث رواه أصحاب السنن النسائي والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا على الأعراب فأعود لغيره يعني القويين جدا فقال له بعني هذا الأعراب أو قال بعني هذا الجمل قال له قال الله فاتفقوا على الله فجاء رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الجنه استلمه فقال للاعرابي بعني هذا الجمل مثل الاعرابي يقول له انا باتيه مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك انت السيد فقال له زاد على بيع النبي فرضاه النبي صلى الله عليه وسلم فصنع الاعراب لم يغير بيعه قال لا تبعه فراى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل مع رجل اخر فقال للاعرابي انا اعطيت هذا الجمل قال لا قال بل تعطيه قال ماذا تتخيل هل انت تريد من يذهب معك الاعرابي جاهز من يذهب معك وقف الصحابه يتغيبون على الرجل وما جرحت على جاب الفاية حتى قام قدومة الفاية وقال انا اشهد ان احمد يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل فأيساني وانا اتاوله قال لا قال قدومة الفاية قال اشهد لجرحيك لم اعجبتني أنا أشهد أن تتغير منه الجمل لمضر الخير فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أبدين بشهادة رجلين فليس ابن الجوزي يقرر الآية أنه جعل صلى الله عليه وسلم شهادة أبدين بشهادة رجلين فهو الوحيد في هذه الأمة الذي انتهج شهادة بشهادة رجلين تنظر الى هؤلاء بما يفتن الله عز وجل لهم دينهم في الارض وصاروا اعزه على الله عز وجل فصاروا ملوكا لكل هؤلاء الناس الذين كانوا يقتلون الارض في ايام من اعظمتها وخلدانها طويل وغيره هذا بانزلاعهم وتمسكهم باهلهم في الصغيره يقول كذلك الحسين وليس كل هذه الأجوبة هي يجب ان تكون مذنبا. وهي من كبار العلماء الجاهلين الوعيين. كان قد كنت رجلا بسيء عنده. فتحرك اليه يعني كده يحصل فيه. وقال لي يا هذا هل غضبت منه؟ قال له لا. قال هل غضبت السفينه والهند وغضبت يعني لقد حارت الدعوه الاخرى؟ قال لا. قال سبحان الله. أيبدو أن منك الغول والهند والهند والهند ولا يبدو منك أفك؟ يعني أنت من ذلك الهولاء فكأنك استخدت ولا أحمد فتدخل منك ومثلت ومنادادك. أيبدو أن منك الغول والهند والهند والهند ولا يبدو منك أفك؟ قال أولانا فما أفكد أحدا تغفر بعد أحدا. برغم ماذا تصوير من الآية يعني ليس نفس الصلاحية يعني إن صالحه لا يؤدد من ولا أدنه ولا يتنه لما قال على خير إياه مثلا كما ذلك في مصالحة النفس الشرعي الذي يعلم من الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كله أن يبدو أنك في المعاملة. لذلك هذه المحلة لتهيئة المباراة يرجى لها أن ترجع أتكون صحوة أثرية ومعنى صحوة أثرية أن تكون صحوة بالنفس. ماذا عن قول أنك قبل أن تعرف أو قبل أن تسأل ما فهم الله في المسألة؟ لماذا تجعل حكم الله حملا لك؟ رأيهم يقول لك له آخر هو آخر يمكن أن ينظر منه وقال له هذا على ذلك المسألة. لماذا؟ كل مدعى كل يعني الخطوة والخطوة هل سألت هذا قبل أن تقرأ الخطوة؟ أهذا كلام الحرام؟ هل يجب أن نبدأ هذا الجديد الجد؟ بعد ما بعد كل شيء يعلم يقول له فلان أن هذا حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجب على حياته، أن يجب على حياته مثلا قبل أن تعلم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تحوى تحترف إلى هذا الضوء وهي أن تعلم أو أن تستعلم رأي الله تعالى حكم الله تعالى عن مسألة وهل هذه الله عز وجل لدى الله تعالى في ترجمة مهلول بن راهب وهو أحد زمنين الإمام مالك رحمه الله تعالى زي مثلا اذا كانت قوي الان راح يلقى ايه احنا كنا فيها كده ما تبقى افضل ايه في ايه احس بالالم وانا اعرف ان انت مثلا تمثلين المجال في المجال فهذا ربط على بعض اصابعه ثم حتى لا ينال ثم تنبه ومثلا لا تبقى على هذا الاسم بعض عن هذا الاسم فهذا قابض على هذا الاسم او ان يرمك لماذا خطر لأنه في محل العلم أن ينظر بعض العوامل إليه في طاغنها تنزل وأن هذا مشروع لأننا نعلم رقوبة عالية فخذ اسمعه حتى لا يلوذ به في المسألة ولم نقف نفسه حتى أرسل إلى ابن كرير وهو أحد أقوامه يسأله عن حكم المسألة ومن لي أنا أخذت الحكم وأنا أخذت على طبيعي على أخذت الحكم وأنا أخذت الحكم وأنا أخذت عن عبد الله بن عمر أنه كان يصنع ذلك قال الحمد لله الذي يعلم على كل يعني حتى هذه المسالفة ينظر فيها هل هناك فيها مصدر يرجع إليه الله يقول كل من كان يروي رحمه الله يقول إنه رفعت الا تحفظ رأسك الا بأجر فالحق. يعني لو حفظت رأسك حفظه لو كان عندك مرض. يجيء في هذا مثل هذا حفظه. انه يسمع ان لا تحفظ رأسك الا بأجر فالحق. الرأي مرض والحديث مرض. فإن كنت في المرض فكن حيث شئت، وإن كنت في المرض فاحذر أن تزل قدمك فتنفذ عنك. يريد أن يقول هذا الكلام الحكيم. الرأي مرض، المرض هو إيه؟ تعالى وسعى ومكان تهدي. فلما المسألة رأيي رأيك المسألة وقعت فيها يمينا الشمالا ارجع للخلق فتجد مستطعة. لأن الآراء لا تعرف أحد ولا ترجع الى نار. الرأي مرض والحديث مرض. اي الدار يقول لنا فان كنت في مرض فسر حيث شئت. انما ان كنت على الطريق اي الجمع بالنصوص الشرعية انتهاء النصوص الشرعية لعنك الذي ينفع كله لو خفت من الدرجة ضريبة على هذا الجنس على الطرف فاحذر ان تزل قدمك وتنفذ عمرك. الجنس تنهي على مقدار النصوص الشرعيه فاحذر ان تسعن خطرا فتحرم الحلال او تعود الى الحلال هذا معنى تنزل من الله عمرك. فهؤلاء المؤلفات الثالث التزام عمرك بمثل هذه النقطه هي التزام مطلق عالي جدا جدا. والذي جعلهم في هذه السعاده الغامضه وقلنا ان عامر بالله تبارك وتعالى هو هذا الكلام القدس الذي يجوز سحر الله المحبوب. وهذا ما يجوز سحر الاسلام الان تقويه اولئك الاسلاميين وتقويه اولئك الورع في نفوس المسلمين. هذا هو وقود العجله في الان. قال الإمام أحمد في الزهد في الزهد في الزهد قال حدثني سفيان بن عيينة قال قال رجل لمالك بن مريم اتق الله فوضع قدره على الأرض. هذا معنى اتق الله. اتق الله فوضع قدره على الأرض. نحن الآن يقينا هذا أن قلت الله قد أن المتقين والعلم يتنمر في مخالفة الله. فهذا يدل على انها مجرد كلمه ما تجر اتخاذ القلب. اتق الله وضع حقه على الارض. والاتهام الورع الواسع الذي جعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما وهو خان الخفاء والجنود مع عمر بن سلفون وتضييعه بركواه العبء من الانصار فدخل عمر بن عبد العزيز يتلقى هذه البضاعة. فأول ما دخل بدأ أن قيل يا أمير المؤمنين ما هذا إيه؟ فأنت لا أخذت من ابنه ولا تعقرت من هذا؟ فقال وهل يستفاد منه إلا بابنه؟ الحلال عندهم والحرام عندهم ولانها امور مختلفه لا يعلمها كثير من الناس ومن هنا تكتب هذا فقد قدر اليمين دون هذا ومن حال حول الكنانه كاد ان يقع فيه الا وان لكل ملك كنانه الا وان كل ملك حائل انظر الى هذا الحديث الجاهل المانع قد قام لك الاشياء الموجوده في الارض الى ثلاثه اقسام انظر الى مثل هذا المعارض وانظر الى الذين لا يستطيعون ما عند مقل المحرمات يتربصون على الاقل بالتبايعات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطوسان الحلال ينزل والحرام ينزل وغيرهما غرور مثل بهذا لا يعلمها كثير من الناس فمن هنا تكتب هذا فقد كبر الجنس والارض ومن كان حول الكنانة كاد ان يضع فيه الا وان لكل ملك الكنانة الا وان كل ملك الكنانة انظر الى هذا الحديث الجامع المانع حتى لك الاشياء الموجودة في الارض الى ثلاثة اقسام حلال النقد حرام النقد ثم يظهر ما اعترف وتوفى بما بين الكل والكل لان الحلال النقد فالكل يعرف لأن الحرام النقد فالكل يعرف وإن أظهر هذا الرجل هذا التجارب أنه لا يعرف لكنه يدرك حقيقته قال بعض العلماء وكيف لا يدرك إنسان الكل الحلال النقد من الحرام النقد والحيوان يدريه قيل له وكيف ذلك قال انظر إلى الجهل من الأمر إذا الأمر حتك اللحم من يجري المثال ما هو الشيء الذي اعطيها الجميع اما ان اعطيته له اعتلمها الواقع اعتلمها بجميع اما ان خطفها الذي ارجاه الجمر يميز ما بين الحلال وما بين الحرام وفي هذا لا يستطيع الميز خلينا لهذا الصفه الحلال النقد بين الانكار وفيه المثال فهذا ما الذي يجب عليه هذا المتدرب انا لا اعلم ان كنت انت ممكن لديك وهو ما اقصد لكم وقد يعني يتوضح لدي مثل هذا الامر فاصل التحكيم حلال لا شك فيه ولكن استخدام هذه المراه الذي لا يجوز هل اعلم بهذا ام لا مثل هذا الامور الذي في النهايه ادعو اليه بسبب اخوان الحرام كثير جدا من المعاملات اقتران بمراعاة حكم الله عز وجل فهذه المسائل يجرى فيها جامع الراحة جامع الراحة فيها واحد فماذا بعض العلماء الرسالة الذين أقول إن الهدى من باب المباعة إن الهدى من باب المباعة فممكن إن كنت تعرف حيثك لأنها ليس بالتبعي بما يجريه ولا يجريه محرامة إنما هو يقبل انتظار المباحة ومعروف أن هذا المباحة أقرب إلى الاستحضار ينظر إلى الكراهة نقول إن الاستمارة من المباحات يغلق بالمكروه يذكر أن الناس بمثل كبير مباحة ان يستقبل اي ناس او اي ثمن ملاحظ على رفاق فيه تعزيزك على هذا المباح يزيد اعتبار الصلاه والمدينه ان يزيد في مخالفه نص الفرعي الاخر ويقول عليه الصلاه والسلام بحسب الجهاد على الاولاد يزيدها في الجنه فهذا يكون استهزاء ثم قد يؤذي كل ما يفعله انك لا ترضى الا بهذا المكان والعين ونحن وجدنا كثير من الناس يخضع امرين على مثال الصناعه انا شفت مثلا بعض الناس يخضع امرين في مثال الصناعه معناه انه يكون ابدا بقيه تعليم لكن مثال الصناعه ما يصلح لا يوجد ان يغير في الصلاه على الحكم لان النار ان اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه ومن حول حول الامر الكبر يحل كبراء بدعا انها مباحه كاد ان يقع فيه يهوى الامر محارم الواقع اذا فاستارك من المباح ذهب الى المكروه الذي هو ذهب الى الحرام في النهاية. ينظر الى اي انسان ومسك باللباس واسرق فيه لا بد انه يرضى في الحرام. الذين يقولون ان يجيبها من ذلك الباع اخذوا هذا من قوله عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات قالوا لو كانت من باب الحرام لما خير المكلف فيه. لو كانت من باب الحرام ما قال له ان تجنبت كل غلطه وان لم تتجنب لعلك تقع. بل لو كانت من باب الحرام ما قال له اتق وارجع انجح لا تورط في هذا. فقال هي من باب المباح. فلما جبل الاله من باب المباح علمنا ان الافراط في المباح مبعوث لوقوع المكروه. واذا فحم الانسان ابواب المكروه الا احساسه بالحرام. انظر الى حديث ابي العلي قاله السلطان ان رجلا باع لرجل ارضا رجل اخرى من اخر قطعه ارض. فبينما ابدا يكبر فيها يوما ويحرق فيها بطرفه اذ ارتقمت فيه من تحت بحجر. فما زال يفتش حتى وقف على يعني جبل كثير. وهي واحد مثلا. واخذ الصهر وذهب الى صاحب الارض. قال له يصيب ذهبا. فإن جرى الطريق منك الأرض بالمسافة. خذ ذهبك. فإن جرى الطريق منك الأرض بالمسافة. قال له الرجل إنما جئتك الأرض بمدينة فلا أرض الذهب. اختلف. أظن الكلام ما ترى اثنين يختلفان على مثل هذا الباب. أن يقول له خذ ذهبك قال لا لا أخذ إنما جئتك الأرض بمدينة. فالآخر يقول إنما اشتريت الأرض ولم أكن ذهب. فاختلف. فمر بهما رجل فقال انا اتصل الى هذا وكاني اذكر الى محمد الاسلام ان هذا الرجل ملك. لما هذا الشيخ قال في زماننا ما قبلنا بدون اسرائيل فقال الرجل الا اجريه أقول ألكما ولد؟ قال نعم لي غلام. فقال الآخر لي جارية. قال فأنسح الغلام الجارية وأنسحها عليهما الجارية. فهذا الرجل من ورعيه ما يرى أن يرتاح إليه أن يرتاح. فهذا هو قول السجان التابعين. أن رجلا باع لرجل جارة. فالمالك القديم وهذا السؤال كانت في قوله. المالك القديم بينما هو يمشي في طريقه اذ جهده العبقه. وكاد اهل الشمس ان يطلبها بالقوه. ومر على جاره فقعد بجانبها ركن في الشمس. فخرج اليه صاحب الجار الجليل قال له يا حمص الله لم تخرج هنا؟ قال انما جاءتك الدار وظلها ليس منك مني. مجيء بعض الناس يقول على فنفسه. بل لا يجوز ان يعين على نفسه ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز كما قلنا يا جماعه. باب الورع واسع جدا جدا. لا يحبه احد. ان لو اراد هذا ما ترى اكثر من هذا لاستطاع. كل هذا مشروط ولمن جدا. بما اذا لم يخالف هذا الورع حكم فرعي. فلو خالف الورع حكم فرعي كان المتورع اثما. بل يكون الورع فيما لا نفس فيما لا نفس خاص في المخالفة. كان مثلا الرجل يمشي في الصحراء ثم يذهب في الجوع العرب. لا يحصل جوعا جوعا مثلا. يقول الحمد لله انا لا اكل خنزير. حرم الله الخنزير. قال لا اكل. لا انا افضل ان اموت ولا اكل الخنزير. هذا لو مات كما قلت كان الثوري لدخل النار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال كمن اضطر في مقنطة أي في مجاعة غير متجانس لإثم أي غير ملابس إثما فرعيا فلا إثم عليه هذا كله بعدين على قول الله تبارك وتعالى حكمت عليكم ان تتقوا الله في الخنزير وما الا بإذن غير الله المستنكر المقصود والمحرجيه والنصيحه الايه الايه. اذا هذا الرجل في محل ضروره شرعيه فلا بد ان يكون ان تعفق عن رفقه الله تبارك وتعالى له فهذا معرض عن حكم الله عز وجل في المساله فهذا ان مات فقد قتل نفسه واعان عليه. اذا هذا الورع واسع جدا لكن هذا في النظر مشروط هنا ربا من يقال قراء هذا الانسان حكما شرعيا كبيرا. فالمعمول بالنسبه للفقه الاسلاميه هذا الباب نحتاج الى هذا الباب وهذا الباب بطبيعه الحال لم يعني الا ان استلقيت الواجبات ثم عرضت على المستحبات فاستلقيتها ثم دخلت في باب المباحات ان فعلت ذلك فقد اقتربت جدا جدا من هذا الورع. وهذا جواب السؤال على الذين يقولون بالنسبه مقاله كثيرا جدا ان نمتنع وان نقبل انفسنا على بعض ما كان الصحابه يفعلونه من مثل هذه المناهج التي تركها بعض الصحابه والتابعين فنسال خيرا جميعا. فما الذي يجعلنا نطلق هذا الاشتاق الذريع؟ يقال يا ابي انظر ارجع هل استوفيت الواجبات؟ ان لم تكن استوفيت الواجبات اشد الالم. فبعد ان تستوفي الواجبات انظر هل فرغت في المستحبات لسهم واحد؟ ولا اريد ان اقول لك هل استوفيت المستحبات؟ فان استطعت بعد ذلك ان تستوفي المستحبات انك لم تكن من هذا السؤال. الان لم اسال على غير هذا السؤال. لماذا لانك اقتربت تلك الطريقه الحلوه الادنى من باب الورع اليسير؟ الذين يقولون في تحقيق الورع في حياتهم عندهم خلل في الواجبات المستحبات. فهذا الذي نريده بالفقه الاسلاميه في الورع. ولماذا اذا لم يرجع فيه بجديه الى سد هذا الخلل فنحن يعني سنضر بانفسنا وهذه الفقه غللا جسيما جدا. التقوى التقوى امام الله والجدار الجدار قبل الفار ان الموت ياتي بركه والقدر تنجيك العمل. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يامر بايدينا وبمواقينا من الخير. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ويرفع على سبيل بعد القيام المدفوع على اساس النبي في عبد من الخيام. هل مساله كما قلنا مساله اجتهاديه مثلا القبر يعلم من القيام من الركوع من القيام من الركوع في انت القيام الثاني هل مثلا اجتهاديه الذين اسالوا فيه اسالوا فيه باباحه او بغرائب بل باستثناء وضع يمني على اليسرى على الصدر يعني القيام من الركوع انما اخذوه الحمد لله منهم يرمي بعض النصوص الشرعيه التي وردت في وصف صفه الصلاه صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حجر وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا كان في القيام وضع اليمنى على اليسرى فقالوا القيام هذا لفظ عام اشمل كل قيام يشمل القيام الاول ويشمل القيام الثاني فمن فرق بين القيامين عليه الصلاه والسلام. فهذا مثل التسليم بهذا العموم هذا الذي فقر ما اجاب به الشيخ العيانة الشيخ عبد العزيز بن باز عالم التورية المنظم حفظه الله تعالى لا عليه تقريبا معظم التجددين من العلماء الاقادم انهم يرون جواز بل استحباب الحفظ بعد اسلام الرسول. أجاب من علينا من المسألة الأولى جدا لكن أنا أقول يعني هذه الجزئية منها لعلها تحصل أجاب من علينا قال الشيخ وفي مقدمتين الشيخ المحدث العلامة الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وأنفع المسلمين بكل حياته أجاب بأن هذا العموم لم يجب عليه عمل السلف الصالح وعلى وجاء الفعيل الذي ذكره في الاسلام والدنيا رحمه الله في كتابه العظيم الذي توصي كل مسلم باقتناعه والاطلاع عليه فاشهدت فيه فقرا فقرا لاهميته والعصر ويقتضي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. ذكر في هذا الكتاب هذه القاعده التي تقول ان كل من عمل بأي جزئية من السبيل العام لم يجعل عليه عمل السلف الصالح سبيلا الى الاتباع بالدين. فاقول ليس كل عمود يعمل به ان كان السلف الصالح اعرض عنه هذا من اعظم القدح فيه. فبعض مثلا قال لا شك ان لو دخل رجلا الى المسجد فهذا الرجل ان يصلي تحية المسجد وآخر يصلي في هذا المسجد وآخر يصلي في هذا المسجد حتى رجلا يصليون قال لماذا يا جماعة تصليها قرارية لماذا لا نصلي هذه القضية يا جماعة؟ وقال صلى الله عليه وسلم هذا الله على الجماعة مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ساعة صلاة بعد صلاة الفجر يصلي مع الجميع فلم يكن قلب يسلك وما كان صلاة الجماعة. فلماذا نصلي قرارية؟ هيا بنا نصلي جماعة. فقاموا جميعا وصلوا تحية المسجد جماعة وما زالوا يصلون تحية المسجد جماعة. أم يتبعون أن يأتوا؟ يتبعون إلى ذلك. لماذا؟ مع أن الأدلة العامة تعقد فعلها وهم يخرجوا عن الشرع بل أجل الأدلة العامة تقضي على استحباب صلاة الجماعة مطلقا وتحية المسجد صلاة فهي داخلة. قال الجواب معروف أن هذا لم يكن عليه عمل السلف الصالح ولو كان خيرا لطرقونا اليه ولو كان هذا العمود ينهض ولو كان العمل ينهض به هذا العمود لبادر السلف الصالح الى فعل هذا. الذين نقلوا ان ممكن نقلوا لنا ادق الحركات والجزئيات في صفه الصلاه فنقلوا لنا حركه الاصبع ونقلوا لنا ان اصابع القدم تكون متجهه في حاله السجود الى القبله ونقل لنا ان ظهر قرآن كتابي يكون هكذا بحيث لو وضعت قطرة ماء على الظهر لا تتحرك وهو الثلاثة طبعا وهو هذا. ونقل لنا ان كل القبض بهذه الفكر على الركب ليس تقول افيغسلوا القبض الذي هو ظاهر جدا او يحملون عقله لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يوجد نص خاص في المسألة يقول انه قبل بعد الصيام والقبل الثاني ويخرج هذا للعموم هذا غير منطق. في المغلوط مثلا اخرى وهي قليله جدا وهي ان هيئات الصلاه لا يحرق فيها الاجتهاد ولا الاستنباط انما هي توقيفيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي كما رايتموني اصلي فلا يجوز ان تستنبط هيئة بتدليس من الناس بل لابد لكل هيئات من دليل خاص منها. فقالوا ان اجتهاد مشايخنا اجتهاد مشايخنا من علماء الحجاز هذا اجتهاد وفهم من الشرع الشرعية وهيئات الصلاة كيف يجوز ان تستنبط الى ادلة خاصة كلها. فلذلك المسألة فيها ايه فيها اسماء حفظ مرض. ماذا هو اسماء الرؤية الثانية؟ مثلا ان كنت انا اعتقد عدم مكرهيه القصد فانا قلت للقصد على الله يبين هذا الانسان الذي يدعوني مثلا لا اصلي معه ولا اصافحه ولا اسلم عليه ماذا هو تابع لائمه مجتهدين علماء وهؤلاء العلماء سواء اصابوا على الصوت فهذا بالنسبه الى ينزل اليه بمنزله العام بعد السيف أو إن تدعني لبناء عليك فما زلت مستطيل قول مع قول المجتهد بالنسبة للعامل كالدليل بالنسبة للمجتهد. شوف الكلام الجيد يعني لا كلامه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل فلا يجوز للعامل أن يخالف قول المجتهد. ليه؟ لأن العامل سيخالف قول المجتهد بوضوحين إما بعلم المسجد فلا يكون فيها إلا علمية وإما أن يكون أقل منه بالعلم فما يحل له أن يخالف قول العالم وإلا كان متبعا لهواه. لذلك العلماء كل النظر عن هذا المسجد أي أجر عام المسلمين أستاذ عالم بفتوى لا يجوز له أن يخالفها بدعوى إن في عالم آخر حتى بكذا مبارك. لأنه نقول له من الذي أدراك أردت لي أن القول الذي ذهبت إليه أرجح من القول الذي فارقته وما هو بمستطيع حتى يرجع الجنة في سنة لولا نوع من العوام فقد قطع فقد ملك في التمييز والترتيب. فكيف له ان ينتقل من غير هذه السيد ويقول لكم الا نقص الهواء. فلذلك مثل هذه المسائل يفعل فيها خلاف. ولا نكتب بهذه الاسئله لابد ان نطلب رايي واحده. ان خاصمت اخاك في مساله قمريه بحيث انك تجلبته فاعلم ان فرق الاخوه هزء جدا جدا بينك وبينه. ولهذا الطرف لا يمكن ان يكون لا بهذه المساله ولا بعشرين مساله مثلها. لو يكون فرحا قويا فتكفر عليه دائما هذه الخلافات كما تكفر لغير الفرحه على الانتظار الموجوده في البحر. فليس هذه المسائل نحن ندير عنها دون نقطه هذه المسائل. فنعرف قول المسائل فلا نحفظه وناتي به ونحفظه في الارض. بل نجبر ابي النظر ونجبر مجهة نظره ونرى ونبرئه مما يعني مما عسى ان يرمى به من الهوى او من الجهل بمثل الكفر. ثم ان خالفناه مقاربا لعلم خيرا من العلم. فلكل من ذاته من يعرف كيف خيرا. انا ادري يعني لا يحبني نص عن المال الحنيفه بنفسه انها لا بالنسبه لقناه الصور قال صلى الله عليه وسلم ان احب الناس عذابا من الاخوان المصورون الذين يضافون خلق الله عز وجل يقال لهم احصوا ما خلقه. أجاب العلماء إلى أن الصور المكتوبة في الحديث قسمين. قسم لم يختلف العلماء على تحريمه وهو النحل 30 من السنة التي يقول العلماء فيها ما نبي الظل يعني وضعوه في السنة. لكن استثنى العلماء المحرمون لهذه الصور ما كان لضروره تصوير المسافه التصوير او صوره الجواز او صوره البحث عن المجرمين او في اخره كل الاشياء التي تدخل في مساق الضروره اضعها تحت القلم الصوره الضرورات في ذهن لا يثمن ولا يثمن الجوع اي انه يعمل فلا يسرع ويسرع فلا يسرع. فالرجل دائما يقول جوعان عطشان جوعان عطشان. معنى جوعان عطشان يعني انك تقوم باستمرار وينقص ما لا غير استمرار تقوم باستمرار ما لا غير استمرار. هذا ابعد عن عذابه لان هذا لا يثمنه ولا يخليه يثمن ولا يغنى عنه جوعه. وذلك تتصنع حاجته دائما في الطعام والاستمرار. اما بالنسبه لاهل النار نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا منها واخواننا المسلمين جميعا فان دخول اهل النار دخول اهل الجنه تختلف عن دخول اهل الدنيا. الجنه دخول خاصه يعني هذا الجسد الذي يسال عن ان يموت الانسان تظل بنفسه فقط لان الله تبارك وتعالى لما قضى علينا ان ننزل في هذه الدنيا قال للنور ترتدي هذا البدن مركوبة حتى تنزل في حياة الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عمل. بعد ما يموت الانسان ما عاد يجي حاجه من هذه المقولة هذا النور ستذهب الى الجسد الخاص بها ان كان في الجنة او كان في النار. ولذلك الحديث الصحيح اهل الجنة على حدود الايات 60 ذراع كل اهل الجنه 60 ذراع وعلى خمس اذان الخاص بها ان كان في الجنه او كان في النار. ولذلك الحديث صحيح اهل الجنه على طول ادم 60 ذراع كل اهل الجنه 60 ذراع وعلى خمس اذان جميعا ثلاث واحده. هذا بدن هو البدن بتاع الجنة ينزل الخلود لذلك ما يمرض وما يهرم وما يسير وما يقوم في العلل لان البدن ينزل الخلود. وهذا يعني كما يفهم من قول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح بعدما يبغي اهل الجنه في الجنه واهل النار والنار خلاص انا معاك اسبوع من هنا من النار الى الجنه يحيى بالموت على هيئة الكسر فيجرح بين الجنة والنار فيقال يا أهل النار خلود إلى موت على اليوم ويا أهل الجنة خلود إلى موت على اليوم. فهذه الأفلام مؤثرة خاصة تنافذ الخلود. ولذلك الحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم جرس الكافر في النار مثل أحد جرس النبي فجرس أحد أما البيع هو جرس فيها إليه إذا كان جرس في بقر فجرس أحد فما بالك بعرقه وبيديه وجسده وكفيه وحباله فكل الموجودين في النار لهم أبنان تنافذ النار وكل الذين يدخلون الجنة ونسأل الله عز وجل أن يجعلها من أهلها لهم أقسام تسوم أن يكافئوا هذا الأمر. إذن لا نقيس نحن الآن حياة الدنيا الآن والحرم والتعب وأي مكان على الحياة القريبة اللي لها رقيب تختلف تماما عن محيط الجنة. الله أعلم. من يمكن أن الحجر الله وأنا تقلت لرجل أن الحجر الله يكون بعد الأذان أمير يؤذن في الجمهورية عموما بنحو 20 دقيقة أو بنحو 25 دقيقة المهم الأمر لا أنت لا جناح على الأذن إلى أيام الجناح ولا نستطيع حكم الإسلام صلاتي إلا إذا أقمنا عليه الحجة لإمكانية في ذلك العلماء وهم أعلم منه كما أقول مثلا أنت لست عندي رعاية أنا أتابع للشكل الأزهر أتابع للمسلم أتابع للمسلم أتابع للمسلم أتابع للمسلم وعلى الله نعم قالوا ما فيش كل خلق وكان بالألم واحد يسوع المسلم فهذا يعتبر من جلة العامة وهذا أن علم الحق مثلا وكل الحي الحجة بقرارتها بحيث أن يبقى له دليل أو لم يبقى له أي علم لا يمكن أن يعتل بها فحينئذ قد يترجح الحكم لدعوة صلاته لأنه خالف الحجة غير هذه من نسبة الأمور بنفس الثوب الأحمر يعني احنا احنا الجلية حمراء احمر بحر يعني لا يخالفه لون اخر فهذا اقل درجات من الكرامة للحديث الصحيح عن من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال راى علي النبي صلى الله عليه وسلم بيضا ايضا احمر فعلمت الكراهة فقال فذهبت الى اهلي فتوهمت التمرير فجر الحسن والغسل فاحلام مثلا بيقرينه في الكرن كان خالع النبي وناس الكرن على الله وإن أرواها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله عن القميص رجل أحمر فقال فأنت التنور فتجدته حرقتها قال لماذا لم تلبسها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء قل إن أسواد الحمراء الزعفرة هي الحمراء الزعفرة فهذه يعني مكروهة مثل الجنة إن كنت فما قول في الحديث الصحيح الذي رواه البراءة معاذ أو غيره من الصحابة يعني لا غيره من الضبط قال أخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير القمر وعليه بنت أحمر كان أجمل الناس فالقرآن لعل الغالب عليه كان الليل الأحمر ولا زال الناس يحكمون بالغالب من رؤية هذا الثوب على عبد الله بن عمر يقتضي انه كوهب فلا يتصور في فيه عليه الصلاه والسلام ان يكره شيئا ما فعله فلا بد من هذا التأويل ان هذا الثوب لم يكن احمر بحتا بحيث كان يخالفه بعض الايام الاخرى فلم يكن كالذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجده نعم نتدريب لان المثلث اذا نهي اذا كره له ليس الثوب الاحمر ما يدريه هو الاسلام او نايم او قاعد او كتب نعم تفضل بالنسبه لتوجه المرضى المسلمين الى الاطباء المسلمين فيقول ان معظم اطباء النفس يحتاجون الى طبيب لانهم ايضا مرضى ماذا في فيها انا مختلف انا تعبان يقول ما حبيتها قبل كده يقول لا ابدا لا هي اي حبيبه يقول لك حاول تجرب بس ناس الموسيقى لا حاول تفهم موسيقى بس انا الموسيقى الكلاسيك مثلا زي الليل اعطانا في الساعه 1 والله عز وجل ينزل الى سنه الجنه كل من يدعوني فالسبيل الاول من يا من هيا من مريض خافيه وان من مقتدم فاشد احد الى فيه يقول له اسمع ويستوش بقى الثلاثين مالي عبر لكن هذا كنت داعي فأستلزم الوحي داخل. هل الناس يحتاجون الى قليل يعانون لانهم هربوا فعلا؟ لذلك ينصح اي رجل مريض مرض نفسي ان كان لا بد غالبا ان يذهب الى طبيب نفساني دقيق ياخذ بيده الى الله تبارك وتعالى، لان الله عز وجل هو الذي سلبه نعمه الامن وهو الذي يرجعها اليه وحده تبارك وتعالى لا اله غيره. فكنت تذهب وتلتمس لعذر مثلك يمكن ان يكون هناك مريض نفسي لكن اعرف اطباء مرضى نفسيين، لكن بضروركم للشغل الذي ادواركم على مسألة هذا ومكتب جدا وأفضل على محال أكثر من مرة. ومع ذلك يقول عشان يعرف لا أيها الرجل المعلم وغيره وألا الناس كان بس عليه تفرق الدواء للاستقامة والإنسان فيما يصح به وأنت تغيره ابدأ بنفسك تنهى عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويتجه لقول منك وينفع التعليم لا تنفع عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هؤلاء الذين يعانون من أمراض نفسية علاجهم وهذا علاج مجرد علاجهم الصحبة الصالحة لجدد اللي حوالين صحبته يمكن كل هذه المعارف من حياته ولا يطير فيها يعني يقاطعه ما يخاطبه لا لا يستحملهم على كذبه مثلا. وليجانب الاشياء صاحبك من اذا ذكرت الله اعانك ونسيته ذكرت هذا هو صاحبك. فكل المشكله من جذرها هو البعد عن الله عز وجل في اي صوره ثانيه. فلو نظرت الى اي رجل نفسه تجد في حياته ذنب عظيم ولم جعله ينقضي هذا من سواه سائل العلاج ان يرجع ان يصحح او ان يحلق ثم يقول لصاحبه انا مريض انا مكتئب انا اتذكر مثلا ان الله لا يهدي ان يغفر لي لاني عندي كذا وكذا وكذا فيتلو عليه من ايه انت الحكيم له وحناولنا في قدره ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجبه من الاخره ويجعله يجزم ان الله تبارك وتعالى بحسن ظنه به فيتجاوز له عن ذنبه. هنا يبدا العلاج كيف قدره. اما ان يذكر الطبيب النفساني الذي يحتاج الى طبيب نفساني ثم يذهب الى المعرف الدجال فهذا كمستثير من الرمضاء بالناس. عدد الدنيا حرة فيعمل ايه؟ دخل فوق وهذا يظهر وجد الدنيا حر جدا عند ابن الحرم فجرى من الغمراء بالنار. اتعتبر من الذي يرحمك الى الذي لا يرحمك؟ هذا هو معقول؟ هذا الدجال يريد ان يستحمل ايضا على هذا. ثم ان هذا الدجال الذي يكون عندي لمسه ارضيه مثلا يستعين بالجن يستعين بالجن حرام الذين يمدون قلت هذا الطريق يستعين بالجن لا يجوز ان يستعين بالجن. بعضهم يقول ان الخلق تقول له ومن ادراك انه خالق الم تعرف الدعوه الصلاه من كلمه الجن نفسك الكافر اكثر رجل في الارض يقول لك لا اتبعت الارض وكل ضال في الارض وظن انه على هدى مستقيم. معروف ان الجني لا يريد الانسان ايضا ومعروف ان الناس لك يعني لك عليك سلطان بل العكس قد يقول له عليك من السلطان ما ليس على اليك لك عليك ومن ذلك ان يقال قول عز وجل انه لا يعلم واقريه من حيث لا تعلم له كل واحد جني يقول له تسلم طبعا انا جنيتي رايح ياخذ الفتوى من ليس المحافظ جنب المرجل داخل عليه فانت تعمل بالرؤيه هذا النبي احنا نتعلم بالرؤيه لا طبعا خلاص يا جماعه الرؤيه كلنا نتعلم بالرؤيه في النهايه تسمعها فهذا كل الدنيا انت مؤمن يجيب يقول نعم انا مؤمن خلاص اذا هنتعامل مع جميع المؤمن طب انت الله قال انه مؤمن بدليل انه يقول ان الدنيا كلها مشاكل طب احنا في الايه نقول هذا الكلام بطبع أشد الناس تطرفا في الدنيا وانقلابا على الهيئة المستقيمة للتطرف ويقوم بالكفر. إذا من دعا للجميع المنافقة وكما قال الله عز وجل كنا طرائق سدنا سجن الشيوع يقول للكافر بهم وقران يقول المنافق كنت بكيف طرائق سدنا بل انت تمام. فهذا الرجل عندما يقول انا مؤمن اقبل من هذه الدعوه وفي حد الاتهام من الرجل انه مؤمن بالعكس. واعلموا ان هؤلاء الذين يعني يعلمون عن الدين لا يمكن ان يدخلوا الجانب الا بعد ان يخسروا لان الدين لا يمكن ان ياخذ رجل من المسلمين الا ان طلب منه. اقول مثلا انا اطلب منك كذا ان اكون بتصديق للجيد مع انك انت بتصليش انك انت تحضر الوسحة في نظر الميت انك انت قرم بأوراق المسحة انك انت تعمل عمل النجد فتأتي بأوراق المسحة فتضعها في رواق المياه ان فعلت ذلك انا تحت امر كل من يقضى بذلك اجل ذلك. وهناك كثيرون جدا ممن كفر الله تبارك وتعالى عليهم الصلاه والسلام يقتلون في الجنه يوم القيامه ما يكاد يقول لفقهم الا تجربه كما قال انا خليت الله يطلع على مصر لانه هو نازل الطريق هذا جراه صراع غير احمر حكومه من غير سلع حيدوك عليها وزي كلام هو علم ياتي قدر الله تبارك وتعالى لكن لما تطلع فيه قرار الله عز وجل لا يحب يبقى عليه على غير القراءة المركوزة. فالعالم ينزهر كان يقرار كأنه يعلم الغيب. فهذا الجني هو الذي أتى لهذا الرجل هذه المعلومة. كيف أتى له هذه المعلومة؟ أقرر هذه المعلومة باحتقار من مثل لأن الأمر المقيد عليه الصلاة والسلام صحيحين. وسيروا يا رسول الله ان رجالا يعني اللفظ الحديث يعني غير مني الان لكن معنى الحديث ان هذه الخزانه التي كنا بمجالها نجد فيها قرارا الذي كان حقا الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لقيه ان الجنيه ياتي بالكلمه من الحق فيهديها على رواه الجهلة فيغلقونها بمئة كذبة. أي حديث صحيح أحمد والمخاطرين غير مسلم. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الجن يطير كده ويقع على أبواب السماء ويقلب السمع ويعرض الأخبار أنه في غير الدنيا. فينزل فيها على أبواب الجهلة اليوم بعد بكرة ويقرأ السنة وبكرة ويقرأ السنة ويقرأ السنة ويقرأ السنة فتنزل الاخبار على نقل من سقط الجنين. فلما بعث النبي عليه الصلاه والسلام جعل الله تبارك وتعالى على السماء ووقف مسجلا قال تعالى الا من استرق السمع فاتبعه شهاب سارق. اي واحد من الجن يسترق السمع حتى يجمع على وزن او الكمال يرسل عليه شهابا يقول ان يسلك ويقوم يعمى يقتله. فيأتي الزاني على ويكي يركب على بعضها واحدة ما يمكن الأسلام خلق على ذلك أنا كمان فيأتي بالكلمة كان فيه من تحتيه بتحديد على من احتوي من احتوى طبعا ايه بالسهم يدفع على أحد الأولاد من الصور والصور جهاز مثلا فبين فيه مرد في الأسلام يقول هذا الهي يظهر إلى الكعبة يقرأ هذا تحت الوقت الثالث هو كل فلان فتخليك إلى شيء صعب خليك كلا إذا عمل جيد لأن في حاجة هيوعة من عرض أعمل كذا كذا كذا كذا يجمع الناس الصبح لم يجدوا هذا كما حدث كما قال الكلمة تماما فيظنون انهم يعلمون الغيب. وهذا يرجع الغيب لان الغيب المطلق انما يستاتي يريد الله تبارك وتعالى. فاذا قال الله عز وجل ان فلانا سيموت ان فلانا سيموت فيخبر بملك الموت ان فلانا سيموت فملك الموت مع الملائكه المرسلين من ارض الله من هذا يقول هذا الامر يبتدي يحرصه على ان نفسه الامر الالهي في هذا الانسان. اذا طالما علم بالقدر ملك او اكثر لم يعد غيبا فالغيب غيبان، غيب مطلق يعني لا يعلمه احد الا الله، وغيب يقدم يعلمه بعض الخلق دون بعض، فهو غيب بالنسبة لنا وليس غيبا بالنسبة للملائكة، لذلك هو بالنسبة لنا غيب، يقال غيب مطلق. فيأتي هذا الجني فيلقي هذا الذي لم يعد غيبا مطلقا على اثر الكهنة فيحدث التناقض، فمثل انت مقتنع بالعلم رجعت مثلا مع فلان الفلان الناس حصل تصفهم عن الصح والنعم، وبعدين سألوك مش عارف عني نسيت ايه ايه، وبعدين جبت عندك امة 10-15 يوم وليس قبول الفلان والعلماني عارفين عني كده محمد في مطلق الثلاثة فجبت ان كل المقاطع التي تقول صحيحة ان يكون مزوره بها، فيعني ان تحفظ عليك وعلى مسائلك فتتصور ان نجا كل سعد عنه اخرى فلم تعرف، وان الذي ينتاب اليه المرض من قراره كما يقولون. فالانسان يتثبت به يتصور ان الكفاء بيده، هذا صعب البشري الذي عند بني ادم العمليه هو تمييزه او مقدرات كل انسان هو تفكيره، ويتكلمون عن تفكير كما لم يكن عندنا في اجزاء المريض الفعلي بسبب الصعب الذي ينتابه المرض في جزء الاخر الانساني. فحين ان الله يزيد الجهاد الى هذان عبقين، لاني كنت اردت حيث لا اردت ان اسكت حقيقه هذا الناس وانهم تجهلون وانهم لا يكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نجوع، ولانه لم يكن هذا كله الله تبارك وتعالى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم باختصار كبير، لا معقول بحق الله يعني لا شريك له في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاعتقاد، هي هذا الغاية الاعتقاد، لا شريك لله تبارك وتعالى على ذلك ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. فهي فعلا تحتاج الى هذه الحضارات لاني اعتقد ان هذا هو عقب الدعوه الاسلاميه، اللي هو تحقيق الشهادة تحقيقا عمليا، ويعني كيف حققها المسلمون من الأول وكيف انحرف عنها المسلمون المتأخرون. لأننا نجد أن فهم بعض المشركين لبين لا إله إلا الله كان أفضل من فهم جماهير المسلمين الآن كما لا إله إلا الله، ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم القتال السميع العنيف لأن ألا يقولوا أن يقولوا لا إله إلا الله أضمن لكم به الجنة، فأبى أن يقولوا فقالوا من قتال الخوف كانوا يعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله منعوا الأنداد وخلعوا القرفان وانتزع عنهم كل شيء من جنة الحاجة إلا من اطلقوا لا إله إلا الله ومن حكم إلا لله، يعني لم يعد أحدهم سلطان ولا أيمان ولا يعني أيمان على بقية جميع الأهل، فلذلك قاتلوا دون الاعتراف ولا أشد القتال، وكان يجب ان يقول له الله مسؤول من الحروب التي يعني استفتت رؤساء العرب من بلاده، فان يعني دعوة علماء المسلمين كانوا يفهمون على غير الله اكثر من كثير جدا جدا من المسلمين الاعلى، فان استرضاء ان يسال الله تبارك وتعالى على يرجع الله تبارك وتعالى ويعني يتم امره مره اخرى الى ان يعني من حيثنا نعم الحضارات فيما الان يقولون تحقيق الشهاده لا اله الا الله.